الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه الآية قبلها قوله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ومر الكلام على هاتين الآيتين الكريمتين، وملخص ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أخذ كفار قريش بعذابه وأنزل بهم بأسه وسخطه وضيق عليهم في معايشهم وأجدب بلادهم وقتل سراتهم يوم بدر، فما استكانوا أي ما خضعوا لربهم ومن قادوا لأمره ونهيه، وكذلك ما يتضرعون أي لا يخضعون له بالدعاء والرجوع إليه بالتذلل. ثم قال: حتى إذا فتحنا، يعني لم يفعلوا ذلك حتى فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. وذكرنا أن الباب هنا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال هو يوم بدر وهذا قول ابن عباس، ومنهم من قال أنه المراد به المجاعة والضر وهو الباب ذو العذاب الشديد. و ذكر ابن كثير أن المراد به عذاب الساعة، أن الباب هو عذاب الساعة يوم القيامة. وذكر الشوكاني الأقوال الثلاثة كلها، ورجح الطبري القول القائل بأن المراد به الباب هو المجاعة التي أنزلها الله جل وعلا بهم، لأنه أصابهم جوع شديد، حتى استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ثم بين أنهم حينما أصابهم العذاب أنهم كانوا مبلسين، أي متحيرين مترددين يائسين من كل خير. ثم ذكر جل وعلا قدرته وعظيم سلطانه، فقال جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأ وخلق وأوجد لكم السمع الذي تسمعون به، وهو الذي أوجد وخلق لكم الأبصار التي تبصرون وترون بها، وهو أيضا الذي خلق لكم الأفئدة وهي القلوب، فقليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل، شكركم قليل، أفلا تشكرون الله على ذلك؟ وهذا يدل على عظم نعمة السمع والبصر والقلب، فهي نعم عظيمة، وكم يحصل للإنسان فيها من المصالح العظيمة. فكان هذا داعيا إلى أن يشكر المسلم ربه، أو أن يشكر الإنسان ربه على ذلك. فهو الذي أنشأ هذه الآلات العظيمة منة منه وفضلا، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وكمال فضله وكمال نعمه على خلقه. فكان الأجدر بالإنسان أن تكون هذه النعم التي خلقها الله له أن تكون سببا لشكر الله جل وعلا عليها. وأعظم شكر الله عز وجل عليها هو إفراده جل وعلا بالعبادة، هو الاعتقاد بأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأن المنعم المتفضل بها هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في بدئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم، ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين بميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأه. ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وقال جل وعلا وقوله هنا قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا وهو الذي ذرأكم، ومعنى ذرأكم كما مر في سورة النساء أي بثكم، ذرأكم في الأرض أي بثكم فيها ونشركم، فبثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت، فبثكم في الأرض ونشركم وفرقكم وإليه تحشرون. فهو جل وعلا خلقكم وأوجدكم وذرأكم وفرقكم في الأرض حسب حكمته وعلمه جل وعلا، ولكنكم لا تبقون في الأرض أبد الآباد بل إليه تحشرون. والحشر هو الجمع، والمراد به البعث يوم القيامة، فتجمعون وتبعثون وإليه تصيرون، فيجازي كل عامل بعمله. قال جل وعلا وهو الذي يحيي ويميت، جل وعلا هو الذي يحيي خلقه من العدم ويميتهم بعد الحياة، وهذا دليل على كمال قدرته. فمن كان متصما بذلك فالواجب إفراده بالعبادة والتصديق بخبره، وكل هذا من الدلائل العقلية العظيمة على كفار قريش التي تدل أصحاب العقول السليمة على أنه مستحق للعبادة وأنه الذي يجب أن يستجاب لأمره. ثم قال جل وعلا وله اختلاف الليل والنهار. قال الطبري يقول وهو الذي جعل الليل والنهار مختلفين، كما يقال في الكلام لك المن والفضل، بمعنى أنك تمن وتفضل. وقال ابن كثير أي وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما، كل منهما يطلب نعم ولا يقترنان بزمان غيرهما، كقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن هذا أيضا دليل على كمال قدرته، وأنه جل وعلا هو الذي سخر الليل والنهار وجعلهما مختلفين، وجعل لكل منهما أمدا ووقتا، وجعل لكل واحد منهما خصائص، وجعلهم يتعاقبان عليكما ليلا ونهارا، فهو دليل على كمال قدرته جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا هو، فوجب أن يعبد ويخص وحده لا شريك له. وهذا من ذكر أو تقرير توحيد الربوبية الذي يتضمن تقرير توحيد الألوهية، فالفاعل لذلك هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وبالتأله وحده لا شريك له. ولهذا قال بعد ذلك أفلا تعقلون، وهذا استفهام إنكاري، ومعنى ذلك أن الذي فعل هذه الأشياء لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم. قال ابن كثير أي أفليس لكم عقول قال عند قوله أفلا تعقلون، قال أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بل قالوا مثل ما قال الأولون. قال ابن كثير ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلا، كما قالوا لقد وعدنا، أو كما قال هنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم، وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا بل هنا للإضراب الانتقالي، فبعد أن ذكر دلائل قدرته وما يدل على تفرده واستحقاقه للعبادة دون غيره أضرب إضرابا انتقاليا وليس إبطاليا، بل انتقل إلى شيء من قولهم، قول هؤلاء المكذبين، فإنهم قالوا مثل ما قال الأولون من الأمم المكذبة رسلها، فإن هذه سمة في الكفرة وفي الأمم الكافرة التكذيب بالبعث وإعادة خلق الإنسان بعد موته. ثم بين قولهم قالوا أإذا متنا، وهذا استفهام إنكاري منهم، ينكرون ذلك، أإذا متنا وكنا ترابا، وهم يعني يقرون بهذا بالموت، ويقرون أيضا أن الإنسان يفنى بعد موته وتأكله الأرض وعظاما، لأن لحمه يتحول ترابا وتبقى العظام، أو على الأقل يبقى بعضها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيضا أعادوا الاستفهام أئنا لمبعوثون، الاستفهام الإنكاري، يعني بعد هذا نبعث ونحشر ونعاد إلى الحياة، وهم يقولون هذا على سبيل التكذيب والإنكار والاستبعاد له. وفي قوله جل وعلا أئذا متنا وأئنا لمبعوثون فيها قراءتان في كل واحدة منهما، فقرأ نافع أبو جعفر أئذا متنا بهمزة واحدة دون همزة، بهمزة واحدة دون همزة الاستفهام، وكذلك في قوله أئنا لمبعوثون أيضا، وقرأ الباقون بهمزتين أئنا على أنه استفهام إنكاري منهم، استفهام إنكاري منهم، والمعنى لا يختلف. قالوا لأن وإن حذفت همزة الاستفهام لكن الهمزة الموجودة تدل عليها، وسياق الكلام أيضا يدل على أنهم يقولون ذلك على سبيل الاستفهام والإنكار له. ثم قال جل وعلا عنهم لقد وعدنا، ولا موطئة للقسم وقد تفيد التحقيق، كأنهم يقول والله قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، وعدونا به وآباؤنا وعدوا بهذا لكن ما رأيناه له حقيقة. قالوا قيل لنا وعدنا به وما رأيناه حقيقة، وهذا يعني على سبيل الاحتجاج على باطلهم، وهذا لضعف عقولهم، فإنهم إنما يعيشون مدة يسيرة في الحياة الدنيا، والبعث والنشور يكون في الآخرة بعد قيام الساعة، ولهذا قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا أساطير الأولين، والأساطير جمع أسطورة وهو الخبر الكاذب، وقصدهم أن هذا يعني من روايات وأخبار الناس المتقدمين، والغالب أن الأساطير تطلق على الأمور المكذوبة، وأخبار الأخبار القديمة أو أخبار المتقدمين التي دخلتها الخرافة والكذب وعدم الصحة. فهم يعدون أن القول بالبعث أن هذا من خرافات الأولين وقصصهم وأنه لا حقيقة له. وهذا على كل حال دليل على أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن ما يقول له النبي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الباب أنه من أخبار الأمم الماضية وأنه تلقاه عن غيره، وما هي مجرد أخبار خرافات ممن مضى في الأمم السابقة. وهذا لكمال ضلالهم، لشدة ضلالهم وبعدهم عن الحق وعدم استعمال العقول، فإنما سبق من الأدلة يكفي لو تأملوا في عقولهم لتبين لهم أن إعادتهم أهون على الله جل وعلا من بدء خلقهم، وكل ذلك على الله هين، وأن خلقهم أول مرة أهون من خلق السماوات والأرض، وأهون من اختلاف الليل والنهار، وأهون من كثير من خلق السماوات والأرض وغيرها من الآيات العظيمة، فقد أوجدها جل وعلا ولم تعجزه، وهم يقرون بهذا. إذن فما الذي يمنع أن يوجدكم مرة أخرى بعد أن أوجدكم أول مرة؟ فالعقول السليمة تقر وتعترف بهذا وإن لم تكن مؤمنة، لكن تهديها هذه الآيات والدلائل البينات إلى الحق فتقر به، ولكنهم سلبوا ذلك، فلهم عقول لا ينتفعون بها، وكذلك أسماع وأبصار، ولكنها لا تعمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم قال جل وعلا مقيما الحجة عليهم ومقررا لهم إمكانية ذلك، وأيضا مقررا كمال قدرته جل وعلا وأنه يفعل ما يشاء وخلق ما هو أعظم منهم وهم يقرون به. فقال جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها، وهذا استفهام تقريري يقررهم، قل لهم يا نبينا لمن الأرض، الأرض التي تعيشون عليها ومن فيها أيضا من المخلوقات والجبال والأشجار والأحجار وبني آدم ودوابهم والبحار، لمن؟ إن كنتم تعلمون على علم فيما تتكلمون وعندكم علم وبينة فيما تزعمون وتقولون. فقال سيقولون لله، يعني يقرون بأن الأرض وما فيها من المخلوقات أنها لله سبحانه وتعالى. إذن أقروا بهذا فهم مقرون به، ولهذا قال مستفهما استفهاما إنكاريا أفلا تذكرون، ما دمتم تقرون بهذا وخلق الأرض وما فيها من المخلوقات العظيمة أعظم من خلقكم، بل أعظم من إعادة خلقكم مرة أخرى وقد أوجدكم أول مرة، أفلا تذكرون؟ تتعظون من الذكرى والعبرة والاتعاظ والارتداع عما كانوا عليه من الباطل. ثم قال جل وعلا بل قبل ذلك نذكر كلام الحافظ بن كثير يقول: يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أن يقول المشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، يعني في الربوبية، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقال: قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، إن كنتم تعلمون سيقول لله، فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أي لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات، أي قل لهم يا نبينا، أيضا مقررا لهم ومقيما عليهم الحجة العقلية الدامغة. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات كما جاء في الحديث، هذا كله من كلام ابن كثير، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وضعفه بعض أهل العلم كالألباني في ضعيف أبي داود وفي الضعيفة. قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الفلات. هذا هو الحديث، والحديث صححه الألباني: ما السماوات السبع والأرض السبع، ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلات، يعني في صحراء واسعة ألقيت فيها سبع دراهم مستديرة مثل ريال الحديد الآن أو الدرهم، فألقيتها في أرض واسعة شاسعة، ماذا تساوي هذه الدراهم السبعة منها؟ قال: كذلك السماوات السبع في الكرسي. والكرسي هو موضع قدمي الرحمن كما صح عن ابن عباس، والكرسي لا يساوي شيئا بالنسبة للعرش، فإن العرش لا يقدر قدره إلا الله، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى كماله وقدرته. فإذا كان كرسيه الذي هو موضع قدميه وسع السماوات والأرض، بل ما السماوات السبع فيه إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة، فكيف بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا؟ فرب العرش العظيم، رب السماوات السبع، هو العظيم القدير والذي خلق هذه المخلوقات وأوجدها، هو القادر على كل شيء. وما خلقكم بجانب خلق هذه المخلوقات العظيمة، خلق الأرض وخلق السماوات وخلق العرش، ما خلقكم بجوارها؟ فأين عقولكم؟ مع أنكم مقرون بأن الأرض له جل وعلا وما فيها، وهو جل وعلا رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم، مقرون بذلك، فلما لا تقرون بخلقكم الضعيف وإعادة خلقكم وإيجادكم مع أنه قد أوجدكم أول مرة؟ فكل هذا من تقرير توحيد الربوبية، هذا كله من ذكر توحيد الربوبية لإقرار أو إثبات توحيد الألوهية. فالحاصل أن خلاصة الاستدلال بهذا أنه يقول الخالق لهذه الأشياء ورب هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم أورد ابن كثير بعض قول السلف في الكرسي، فقال في العرش، قال ولهذا قال بعض السلف إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 50,000 سنة، وارتفاعها عن الأرض مسيرة 50,000 سنة ومثل هذا. وإن قاله بعض السلف يحتاج إلى نقل صحيح، لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي، لكن لو قاله بعض الصحابة وصح عنه فإنه، وهو لا يأخذ من أخبار بني إسرائيل، فإنه يحمل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما يقوله بعض التابعين لسمي الصحابة فمثل هذا لا يقبل إلا بنقل يكون قاله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال أيضا، قال الضحاك عن ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه، وقال الأعمش عن كعب الأحبار إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض، وقال مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلات. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال العرش لا يقدر أحد قدره وفي رواية إلا الله. وقال بعض السلف العرش من ياقوتة حمراء. قال ولهذا قال ها هنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر، ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء. وأورد قول ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. ثم أخبر جل وعلا أنهم يجيبون على هذا السؤال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يجيبون عليه سيقولون لله، قل أفلا تتقون، سيقولون أنه لله جل وعلا. قال أفلا تتقون أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. ثم قال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لكن قبل ذلك نذكر القراءات، فعندنا قوله جل وعلا في الآية 85 يقول جل وعلا بعد قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قال سيقولون لله قل أفلا تذكرون، سيقولون لله. وفي الآية التي بعدها يعني بعد قوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ثم قال قل بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. سيقول لله هنا وردت في ثلاثة مواضع، في كل موضع منها أو في كل موضع منها قراءة، فقرأ الجمهور في الموضع الأول أو في الموضع الأول اتفق القراء في الموضع الأول على أنه بلام الجري قل لله سيقولون لله في المواضع الثلاثة، لا في الموضع الأول سيقولون لله، هذا باتفاق القراء، لكن الموضع الثاني والموضع الثالث فيهما قراءتان، فالجمهور قرأوها كما قرأوها في الموضع الأول، وهو أنه باللام سيقولون لله، وقرأ بعض القراء وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب سيقولون الله، سيقولون الله وليس باللام، سيقولون الله، والجمهور يقولون سيقولون لله، هذا في الموطن الثاني والموطن الثالث، وهي الآية 87 والآية 89. وأما في الموطن الأول الذي وهي الآية 85 فإنهم اتفقوا جميعهم على قراءتها باللام، قل لله. ونكتفي بهذا القدر ونتم في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.